ولما كانت الحلقة 80 بعد 104 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فعبق الجو بأريج الأحلام، وتنفست فيه عبر الليالي والأيام، وهي تشير أجمل إشارة وتقول بأرشق عبارة: بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الوزير الشرير لما وجد الأميرة وردشان توشك أن تفلت من ولده قرمان الأليان، ورأى من الدلائل والشواهد أنها ستتزوج هذا الفتى الغامض بعد أن قدم لها التفاحات الذهبيات، استخار الشيطان وجعل يوسوس للسلطان ويشككه في أمر هذا الفتى إلى أين مضى ومن أين أتى، ولم يزل يثقل عليه ويوسوس إليه حتى أمر السلطان، فانتقلوا مع وردشان إلى حيث ينزل ماندو في ضيافته باعتباره خطيب ابنته، فسألوه عن أبيه وأهله وذوي وعشيرته التي تؤوي، فأخبرهم أن والده يحتاج الناس إليه وينادون عليه، وأنه إذا مر بمكان فلا بد أن يصير أجمل مما كان، ففهموا أنه سلطان أو أحد كبار الأعيان، وأكدوا الاتفاق وتم الوفاق. وعندئذ تقدم ماندو إليه وطلب الإفراج عن أخويه، فلما سألوه عنهما وعرفوا اسميهما ظهرت الحقيقة وانكشفت الستارة في اللحظة التي دخلت فيها زمارة وتمبال وراءها، والعبيد يمنعونه ويمنعونها، واكتشف الملك في الحال أن هذا الفتى هو ابن الزبال، وكبر الأمر على السلطان، ونادى على العبيد والأعوان، وفتحت الأبواب وتقدم كبير الحجاج. عمرك يا ملك الرجال. عمره مولاي. ثبتوا على الراجل ده الزبال. أبويا زبال وابن الزبال كمان. تعالوا ماندو ماندو ماندو. اوعي يا أميرة سيبيهم. مش ممكن تقبضوا عليهم. يقبضوا علينا ليه؟ احنا عملنا ايه؟ لما انت زبال كان لازم تلزم حدك وتشوف لك واحدة على قدك، وهو الزبال مش إنسان زيك، ويمكن بيفيد البلد عنك، على الأقل بيتعب ويش أكتر منك. اخلص أبويا. الزبال عجبك كده يا مولاي؟ انت تستاهل اللي حيحصل لك. انت نسيت يا مولاي ان احنا في ضيافتك؟ مين اللي قالك تعملها بعقلك وتيجي تخطب ستك؟ السؤال ده يا مولاي توجهه لنفسك، انا ما جيتش الا بناء على أوامرك. أنا لا أعرفك ولا أصل شفتك. أنت مش قلت بنفسك اللي يجيب التلات تفاحات ويقدمهم لك تديله إيد بنتك؟ هو ده عهدك اللي قطعته على نفسك. أيوة أيوة، لكن زبال ابن زبال ده شيء محال. اسمع يا مولانا، أنا أرفض أي إهانة. إحنا صحيح ناس زبالين، لكن زيكم بني أدمين. أنا غلطت اللي صدقتك. إلزم حدك. أنا كنت فاهم إنك عند عهدك، ولذلك جبت التفاحات الذهب وجيت لك. ده كلام محدش يقدر يعارضه. برضو واحد ارتبط بعهده وبيطالب بعهدك. انا صحيح عند عهدي، وكنت فعلا هدي لك ايد بنتي، لكن انت كدبت عليا، وكدبك ده هو اللي وداك في داهية. انا عمري ما كدبت ولا اعرف الكدب. انا ابني ما يكذبش. اسكت انت يا راجل، ما تتكلمش. لو كنت قلت لي اصلك وفصلك ما كانش يبقى لنا حاجه عندك. كده مادام جبت اللي طلبناه منك، لكن غشك وكذبك. وإذا كنت صرحتك وقلت لك كل حاجة من أول ما قابلتك. إزاي؟ مش أنت اللي أبوك لما يمر بمكان يبقى أجمل من مكان؟ وهو ده كذب يا مولاي؟ فعلا ده كلام ينقال، هي دي شغلة الزبال. لا، ويقول لك أبويا كل الناس تحتاجه وكل بيت يندهله. هي دي طبيعة شغله، ولما تفهمني إنه بيشيل بلاوي الناس. طبعا، مش كالناس؟ يعني ما كذبش علينا مندو. أنت كمان بتدافع عنه؟ أنت مالكش حاجة عنده، ما دام وفى بعهده وجاب لك اللي طلبته. إيه اللي شفته؟ وبعدين يا شهلان، بضوا عليهم. اسكت يا أنت يا وزير. أنت اللي تسكت يا أميرة، أنا عارف كل حاجة ومش راضي أجيب سيرة. أنت عايز تقول إيه؟ أنا عارف صلتك بيه، وكنت بتتصل بيه كمان، مع إني عارف من زمان. ولا تقوليش يا شهلان. أنا مش عايزك تزعل يا مولاي السلطان. طيب بس فهميني يا حبيبتي. أفهمك إيه يا والدي؟ أنتي بتحبيه يا بنتي؟ وهو بيحبني. أنا ما يهمنيش هو، لكن هو يهمني. أنا أبوكي وتهمني مصلحتك. أنت عايز ترجع في عهدك، أنت عايز تخلف وعدك. أنا صحيح قطعت على نفسي عهد وانت لسه صغيرة في المهد، لكن يا بنتي. وانا متمسكة بالعهد. وانا مستعد، بس تحسين الاختيار. وانتم ولا انا اللي هختار؟ ايوه، بس يعني مش كل من كان عندك مثلا ابني ارمان. اسكت انت يا شهلان، انا بكلم ورد شان. انتم مش بتخيروني؟ ايوه. وانا اخترت، عايزين ايه تاني يا بنتي؟ يا حبيبتي اسمع يا والدي، ان ما كنتش هتنفذ لي ارادتي انا هروح المعبد واوهب نفسي. لا استني، لا حول الله يا رب. هو انت كنت دخلت قلبي؟ طب بس ما تبكيش يا بنتي. هو ده نصيبي وبختي. لكن بس يعني انا ما تتكلم يا شهلان. يا مولاي يا مولاي انت بتسأل الوزير ولا بتسألني؟ يعني مفيش فايدة منك؟ انت مش عايز تفهمني. طيب انا هنفذ لك رأيك. دي اللي كانت ناقصة علينا. وده غيرنا عليك يا مولانا. والزبالة هي رزالة. ما تنساش ان الزبالة ساعات يلاقوا فيها ذهب يا مولانا. مفيش قوة في الارض تقدر تفرقنا عن بعض، عشان احنا اتخلقنا لبعض. ومفيش حد احسن من حد. اسكت انت يا زمارة. احنا انتهينا. لا لسه يا مولانا. لسه ايه؟ احنا في بيتك وكان لازم تحمينا، احنا شعورنا بالمهانة. يا سيدي حقك علينا. العفو يا مولانا. طيب يلا اتفضلوا معانا. اتفضل يا مولانا. ازاي الكلام ده يا مولانا؟ اعمل ايه يا سلطانة؟ تجوزوها الواحد زبال يا مولانا. بنتك هي اللي غصبت علينا. وتسمع كلامها؟ انت عارفة اني بضعف قدام دموعها، دي بنت عمري وما عنديش غيرها. وهو ده من مقامها. على كل حال المسألة برضو لسه في ايدينا. انت ناس يقولوا ايه علينا؟ على كل حال الوزير اشار علي بمشورة، يمكن هي اللي تنقذ الاميرة. ازاي؟ انا هبعت اجيب الجدع ده الزبال واطلب منه طلب محال مش هيقدر يجيبه، ونرجع تاني العنب ديبه. المهم ان احنا نتخلص من مندو زي ما تخلصنا من الامير اللي قبله. ازاي؟ هو الوزير قال لي على طريقتين. ايوه. اول طريقة ان اخلي اي حد يقتل مندو. والاميرة؟ ما هو مفيش حد هيعرف اني قتلته، وطبعا لما يموت الاميرة هتسلاه ومع طول الايام هتنساه. لكن ده شيء كتير. انا بقولك بس اللي قاله الوزير. هو ايه الطريقة التانية؟ الطريقة التانية. ادخل. مولاي السلطان. في ايه يا مرجان؟ الوزير شهلان. خليه ينتظرني في الديوان، بعدين هقولك كل حاجة يا سلطانة. ربنا يعمل اللي فيه الخير يا مولانا. أنا كنت عارف إن مولانا مش هيوافق على الطريقة الأولانية. أيوة، حكاية القتل دي فظيعة وقاسية. يبقى مفيش غير الطريقة التانية. أنا لسه بفكر في الكلام اللي قلتهولي. مفيش يا مولاي غير عن أودي اللولي. ولما يجيبهولي هو فيه لولي يبقى عن ايد. واحنا ليه هنروح بعيد؟ هو مش جاب التلات تفاحات الذهب يا شهلان؟ احنا لسه لغاية دلوقتي معرفناش جابهم ازاي، ومع ذلك دي صدفة، والصدفة ما تتكررش يا ملك الزمان. اصبت يا وزير واحسنت التفكير. الامير مندو، السلام والامان يا ملك الزمان. تعال يا مندو. اهلا وسهلا. اهلا، اتفضل اتفضل. خير يا مولاي؟ ان شاء الله خير. شوف يا ابني، انت الوقت جبت نص مهر الاميره. هو لسه في حاجه تانية يا مولاي؟ امال انت جبت التفاحات الذهب لسه عنقود اللولي؟ عنقود اللولي اهو لو جبتهولي. لكن يا مولاي ده كلام جديد. هو ده الكلام المفيد. وهو اللولي يبقى عنقيد؟ هو ده الطلب الوحيد. ولو جبتهولك تبقى الأميرة حلالك. طيب أنا هجيب لك عنقود اللولي وكل اللي قلتهولي. قولوا للأميرة وردشان بيني وبينك أيام وزمان وكل شيء بأوان. وخرج من أمام السلطان وهو حيران، وظل يسير ولا يدري إلى أين يسير، حتى انتهى به المسير إلى عين الماء، ووجد العجوز السمحاء التي تكلم الماء. وعندئذ مولاي، وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 80 بعد 104 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.